بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله عز وجل على مثل هذه اللقاءات المباركة والجلسات التي فيها المتعة التي ليس لها وصف بالتقاء المرء مع إخوانه، وتيسر مثل هذا الخير في بلده وبين أصحابه. فإن مسألة المذاكرة في العلم وكذلك تذكير العبد بالله عز وجل على أنه هو المستفيد بالدرجة الأولى، أنه يذكر نفسه وأنه يراجع نفسه بهذه الكلمات فيكون هو المخاطب فيها قبل الناس، هذه من النعم العظيمة التي يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فكثير من الناس محروم، لأنه في مثل هذه العصور وفي مثل هذه الأزمان الناس بحاجة إلى أن يتذكروا الله، وذلك لانشغال الناس في الدنيا وانكبابهم عليها والتنافس الذي ترونه من التنافس الذي ليس له وصف، حتى إن الناس بدأوا يخوضون في أمور ليس لهم منها طائل ولا يحصلون منها سوى الآثام. فحينما تكون هناك مجالس يزرع فيها الخير ويستمع فيها إلى الخير ويرجو الإنسان أن تكون له العاقبة والأثر الطيب بعد جلوسه مع إخوانه والتذاكر في أمور العلم والدين والخير، لا شك أن هذا من الأمور التي ينافس عليها. ولذلك إخواني يجب على الإنسان أن يستشعر هذه النعمة أشد استشعار، ولا يرى أن هذه المسألة مسألة سهلة أو أنها من عموم الأمور العادية، فوالله أن كثير من الناس يتمنى مثل هذه النعمة، وإنه لمحجوب عنها حتى في بيته، لا يستطيع أن يجلس مع إخوانه فيتذاكر ويتذكر الله عز وجل ويذكر بعضهم بعضا، قمة الحرمان. ونحن قد أنعم الله عز وجل علينا بهذه الجلسات. الإنسان في هذه الحياة يكبو ويسقط مرة على وجهه ومرة على جنبه، فيحتاج إلى من يذكره ويحتاج إلى من يأخذ بيده إلى حيث الخير. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإن إخواننا يذكروننا الآخرة، وإن أهلينا يذكروننا الدنيا، لأنها الناس ينغمسون في حاجاتهم الخاصة التي يريدونها منك. وأما المرء حين يجلس مع إخوانه فإنه يزداد خيرا ويزداد عملا ويشحذ بعضهم همة بعض، إن غفل نبهوه من غفلته، وإن ضعف قووه من ضعفه، وهكذا. وآثار السلف لها دور عظيم في حياة الناس وفي حياة القلوب، لأن على كثرة ارتباطهم بالنصوص الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المرعية بدأت عباراتهم تخرج من هذه المشكات وتخرج من هذا المعين، ولذلك كان لها أعظم الأثر في قلوب الناس، ولأنهم صدقوا ما بينهم وبين الله ففتح الله عز وجل عليهم بهذا الفتح العظيم. ولذلك قال بعض أهل العلم لما سأله ابنه وقال: يا بني، قال له: يا أبتي، ما أحلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني، أتدري لما حلى؟ لأنهم أرادوا الله عز وجل به، لأنهم أرادوا وجه الله. وهنا في هذه الكلمات سنعرض أثرا من آثار بعض السلف، كلام في غاية الجمال وله أبلغ الأثر من العبارات الجميلة التي لها أبلغ الآثار على القلوب. أثر جاء عن معقل ابن عبيد الله الجزري رحمه الله قال: كان العلماء إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بهذه الكلمات، فإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بها. ثلاث عبارات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. هذه العبارات من أجمل العبارات التي كان يتواصى بها العلماء، وجملة من السلف يوصي بعضهم بعضا، وهذه تحتمل ويدخل فيها الخير كله، وفيها مراعاة على مسألة ما يكون بين العبد وبين الله من الأعمال الخفية، وفيها من التواضع، وفيها من الرشد ما ليس له حد ولا وصف. إصلاح السريرة هو الذي عليه عماد الأمر كله، وحينما يتعب الإنسان بإصلاح سريرته يصلح الله له العنانية ويكون له الأثر، حتى يخرج من مسألة النفاق، وحتى يخرج من مسألة الرياء، فإنه لم يكن ليريد وجه الناس في عمله الذي يعمله لوجه الله، إنما كان يريد به وجه الله. إصلاح السريرة هو من أشد الأمور على النفوس، ولذلك كم من الناس يتكلف أمرا ليس له، ويتكلف طبعا ليس له، وسريرته من داخله فاسدة، تحمل النفاق أو تحمل الرياء أو تحمل الحسد وتحمل الخبث وبغض الخير للمسلمين وحسد الناس على الخير الذي يأتي من الله، بل إنه يحسدهم على شيء لو استطاع أن يمنعهم منه لمنعهم، لأن السريرة فاسدة. فإذا اهتم الإنسان بصلاح سريرته صلح له الأمر كله، وهذا هو معنى الإخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر أيما اهتمام، وأشار إليه في غير ما حديث صلوات ربي وسلامه عليه، لما جاءه الرجل قال الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل شجاعة، هذه أهداف الناس في القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله. إذن مسألة السريرة هي التي يعتمد عليها الأمر، والتي يجب على الإنسان أن يصلح سريرته فيما بينه وبين الله. فإذا خلى بالسريرة أو بينه وبين نفسه علم أنه إن كان على الخير أو كان على غيره، ولم يخدعه كلام الناس، فإن الناس لهم ما ظهر. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. السريرة إخواني أمرها عظيم، ولذلك يرفع الله أناس على شدة فقرهم وقلتهم وحاجتهم وفاقتهم، تجد أن القلوب تهفو إليهم، وأن الألسنة تلهج بمدحهم، وأن الناس إذا رأوهم حبوهم من الله، لأن السريرة كانت صافية. ألم يقل الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه قال والله ما سبق أبو بكر الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن شيئا شيء وقرها هنا، مسألة الإيمان الذي صدقه العمل، الصحابة كثيري العمل وأبو بكر كثير العمل، لكن مسألة الإيمان هي التي يتفاوت فيها الناس. السريرة ونقاء السريرة والتصديق وعلو الشريعة وتعظيم أوامر الله عز وجل هذا أمر قلبي، فقد يكون المرء في ظاهره يظهر شيئا لكن هذه السريرة فاسدة، وكان يريد فيها شيئا من الدنيا، تجده يتكلم بكلام الأتقياء وهو يحمل قلبا فاسدا. ما الذي جعل هذا مميز وهذا غير مميز؟ ما الذي جعل هذا مع عبر الأزمان يخلد اسمه؟ ولذلك لما قيل للإمام مالك أن رجلا كتب كتابا أسماه الموطأ ككتابك، قال كلمة واحدة، قال ما كان لله يبقى. كثير من الكتب، كثير من الردود، كثير لم يبقى لها أثر. لماذا؟ لأنه لم تلاقي سريرة واضحة. وكثير من الكتب الآن تخرج من الكتب القديمة تحقق وتظهر ويجعل الله عز وجل لها القبول بين الناس، وتخرج لأنها وافقت شيئا فيما بين هذا العبد وبين الله، يكون لها شيء بالمكافأة، وعلى قدر ما كان فيه نفع للناس كلما كان له نبات لا ينقطع وأجر لا ينقطع، لأن هذه السريرة كانت نقية. وذلك السلف كانوا يعالجون ذلك أشد المعالجة، وينتبهون لهذا الباب لأنهم كانوا يريدون وجه الله، وكانوا يجتهدون فيه أيما اجتهاد ويخفون أعمالهم، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام كان يقول: من استطاع أن يكون له خبء، شيء مخشوش، خبء من عمل صالح فليفعل. هل العمل إذا ظهر للناس يكون فيه رياء؟ ليس هذا المقصود، قد تعمل العمل ويظهر أمام الناس ولكن النية صالحة لا يضرك، لكن الذي يكون أصدق هو الذي يكون فيما بينك وبين الله بحيث لا يستشعره أحد. ولذلك علي بن الحسين رحمه الله كان يكفل 100 أسرة من أسر المدينة ولا يعرفون في موضعه ولا يعلمون من الذي يكفلهم. فلما مات رحمه الله، لما مات علم الناس أن الذي كان يكفلهم علي بن الحسين، لأنهم انقطعت عنهم ما كان يأتيهم من الطعام، وقيل أنه لما مات وجد على ظهره أثر من الجرب التي كان يحملها على ظهره كما يحمل البعير، كأثر الذي يكون على ظهر البعير ولا يشعر فيه أحد. ما علم الناس به إلا حينما رحل عن الدنيا وانقطعت عنهم النفقة، علموا أن الذي كان يكفلهم هو، لم يأتي إلى المجالس ويقول: أنا الذي فعلت وأنا الذي كفلت وأنا، لم ينظروا إلى هذا، لم ينظر إلى أن يزين سمعته أمام الناس بعمل يرجو فيه وجه الله، ويجعل عمل الدنيا، يجعل عمل الآخرة وسيلة إلى الدنيا. وذلك مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله، وكان من كبار التابعين، يقول: من استوت سريرته وعلانيته قال الله تعالى: هذا عبدي حقا. المقصود أن الإنسان هذا حقق فيه العبودية، ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يراعي سريرته. ومن السرائر الأعمال الخفية التي تكون فيها تقرب إلى الله والابتعاد عن الأمور التي يكون فيها المعاصي والذنوب. وكلما كان الزمن محشوا بكثرة الذنوب والانفتاح والمعاصي، كانت مراقبة العبد لله عز وجل أجرها أعظم. ولعله يستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. 50 منكم، قال: يا رسول الله، أو منهم، يعني مع اللي نفس مجتمعه ونفس وقته، قال: لا، بل منكم. هذا له أجر 50، لماذا؟ لكثرة المعاصي وسهولة المعاصي. هل الآن الوقت حينما يأتي الزنا ويكون عليه ضوابط وعليه قوانين ويكون غير موجود وغير متوفر، مثل لما يكون الأمر الآن سهل والناس عندهم خفية ويستطيعون أن يذهبوا لأي مكان، والعقوبات في أغلب البلدان سهلة، ومع ذلك تجد هذا المرء عفيفا عن الحرام، بعيدا عن شرب المسكر، بعيدا عن الزنا، بعيدا عن مسألة ترتبطه بامرأة لا تحل له بكلام ونحوه. ماذا؟ ما الذي حداه إلى ذلك؟ الذي حداه أنه أراد به وجه الله، أنه حفظ نفسه لأنه يريد وجه الله، فأصلح سريرته وكذلك سره فيما يأتيه من الأعمال ويذره، فيراقب الله عز وجل، يراقب الله سبحانه وتعالى في عمله. السريرة إخواني أمرها ليس بالسهل. الذي يفضل الناس ويجعل هذا أفضل وهذا أعلى صلاح السرائر، وأن يكون العبد فيما بينه وبين الله نقيا تقيا يريد وجه الله. الناس لا يملكون لك شيء، وقد يثنون عليك بثناء فيما يرون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقتطع له من النار. الناس، ولعل بعضكم كما في الحديث قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس يصور لك الحقيقة خيال، وبعضهم يجعل لك الكذب وكأنه صدق، حتى لربما أنك تقسم أنه صادق لأنه يجيد هذه الحركات ويجيد هذا الكلام، لكن فيما بينه وبين الله يعلم الله أنه كاذب. وذلك أصدق الناس للناس هو ذات الشخص. ممكن أن بعض الناس يموت وما ابتلاه الله عز وجل في موقف يعرف الناس من خلاله أنه شجاع وجبان، يموت مستور الحال ما صار معه موقف. وممكن أن إنسان مستور الحال مبتلي في قضية حتى تبين أنه كريم أو غير كريم، لكن من الذي يعلم أنه جبان؟ هو. من الذي يعلم أنه بخيل على الحقيقة؟ هو. هل يغني عنه ثناء الناس؟ لا يغني عنه شيء. ومثله عمل السرائر، وذلك الناس كما قال السلف مستورون بستر الله، فإذا وقعت الفتن انقسموا فريقين، مؤمن ومنافق. الناس مستورين بستر الله، قد يموت الإنسان ويعيش مستورا، وذلك هذه الأعمال ونقاء السرائر، الذي ينقي سريرته يصلح الله له علانيته بعمله، هو يكون آخذا بأمر الله وتاركا لنهيه سبحانه، وكذلك هذا يترتب عليه علاقته مع الخلق. ولذلك قال: ومن أحسن أصلح ما بينه وبين الله، أصلح ما بينه وبين الناس. صلاح الناس إخواني لا بد أن يكون، أو الصلاح بينك وبين الناس تكون له غاية مهمة، وهي أنك بهذا أيضا تريد وجه الله عز وجل، حتى في الأمور الواجبة المفروضة. مأمور أنك تنفق على أبنائك، مأمور أنك تنفق على الزوجة، مأمور بالنفقات على الوالدين، مأمور في كثير من الواجبات، مع أنها واجبة أيضا لا بد للإنسان أن يصلح فيما بينه وبين الله، وكذلك يكون أنه يعطي هذا لأنه يريد وجه الله، ليس فقط لأنه من باب الواجبات، لكن لأن الله عز وجل يعلم العبد أن الله يراقبه، وأن الله عز وجل يعلي درجته، وأن الله يأجر هذا ولا يأجر ذاك لاختلاف النوايا. لذلك الذي ينفق النفقة على أهل بيته وعلى ولده وعلى خادمه وهو يحتسب ذلك عند الله، كانت له صدقة، تكون له صدقة. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام، هي عندها أبناء من أبي سلمة رحمه الله ورضي عنه، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، بني من أبي سلمة إني أنفق عليهم وإنهم بني، يعني الأمر أكيد، يعني عاطفيا أنا راح أعطيهم، وإنهم بني يعني ماني مخليتهم ولست بتاركتهم هكذا لأنهم عيالي، هل لي أجر ما أنفقت عليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لك أجر ما تصدقت به عليهم. كم من المفاهيم الآن في مسألة الصلاح بينك وبين الناس مقطوعة عند كثير من البشر، مفاهيم خاطئة، يحسن العلاقات مع البعيدين ولا يحسن العلاقات مع القريبين، هذا خلل بالتفكير. لابد أن نعرف أن أولى الناس بعطفك وإحسانك ولطفك وعطائك ونفقاتك هم أقرب الناس إليك، لأن هذا له أكثر من حق، الحق في النفقة هو حق القرابة، وما جعل الله عز وجل له من الحق عليك. ولذلك هذا الإحسان إلى الخلق وإصلاح ما بينك وبين الناس، تصلح ما بينهم، أنت تستفيد. الفائدة ليست فائدة دنيوية فقط، هذا مفتاح للقلوب. حينما يكون الإنسان يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، فيصلح الله ما بينه وبين الناس ويحتسب ذلك، صار مفتاحا لقلوبهم. كيف تريد أن تؤثر في الناس، تردهم إلى جادة الحق؟ يجب أن يكون بينك وبينهم شيء من المعاملات التي يحوطها الوفاء، تحوطها الرحمة، يحوطها الرفق، يحوطها الأخلاق الحسنة، تحوطها المروءات، تحسن للإنسان حتى لو أنك تخاصمه تتعامل معه بمروءة، حتى لو يكون بينك وبينه خصام، تصل إلى مرحلة أنك لا تزيد في مسألة الكيل الذي سمح لك فتجفوه أو تهجوه أو تبهته في أمر لم يفعله. ولذلك من كرم نفوس العرب أن المهلب لما سابه رجل، وكان المهلب من أشجع الناس، وسابه رجل فسكت عنه، فلما مضى الرجل استغربوا وقالوا: كيف لم ترد عليه؟ قال: والله إني لا أعلم عنه شيئا، يعني ما أعرف عنده نقيصة، فاستحييت أن أبهته، أو خفت الله أن أبهته، يعني أحط عليه شيء وأنا ما أعرف. هل هذا متوفر في حال الناس؟ لابد أن الإنسان يعلم أن مسألة الإحسان إلى الخلق والوفاء مع الخلق والعطاء والرفق والرحمة، المستفيد منه اثنين: مستفيد منه أنت، لأن هذا يؤثر في طبعك أنت، خليك مع الأيام تتأقلم على هذه الطباع الجميلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف طريق الطباع، قال: أتريد أن يلين قلبك؟ امسح على رأس اليتيم. بين أن الرفق ورقة القلب هذا باب إلى الدخول إلى قلوب الناس، وأنت مستفيد، لأنك حينما يفتح القلب لك هذا تستطيع أن تعطيه وتسقيه ما تريد أن تسقيه فتدله على خير. هل تظنون يا إخواني أن المرء يعامل الناس بالجلافة والغلظة ويريد مع ذلك أن يؤثر في الناس؟ من أنت؟ إذا كان الله عز وجل يخاطب محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا هذه الآيات بعض الناس يمر عليها مرور الكرام وكأن آية في القرآن يقرأها من أجل أن يأخذ أجر الحروف؟ لكن ليست هذه القضية، القضية أن تعمل كما كان الصحابة يقولون كنا نقرأ 10 آيات فلا نجاوزها حتى نتدبرها ونعمل بها عمل. ننظر إلى هذه الآيات في واقع كثير من الناس لا يجد لها عمل حتى ممن يحفظها بعضهم. الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لماذا يرى بعض الناس أنه يجب على الناس أن يتحملوا طبعي؟ بس ليسوا في قرائلك، البدلاء كثر، والإنسان الذي حينما تكون علاقتك به تؤثر فيك سلبا من ناحية انهزاز شخصيتك أو الكمد أو الغل أو أنك تبقى في كل يوم في كدر، لا خير فيك إن صاحبت مثل هذا. الناس يعوض بعضهم بعضا، الناس كثر مو ملزومين عليك. لا يعني أن هذه المرأة زوجتك أن تتحمل كل ما عندك من السلبيات، وإذا طالبت بشيء من الحق رأيت أنها تكلمت بخلاف الأدب. طيب إذا كان أنت طبعك قاسي وطبعك منحرف، الانحراف لا يقصد فيه الفساد فقط، الانحراف عن جادة الحق، أنت رجل مهمل لا تقوم بحقك ولا تقوم بواجبك. لما يكون الابن عندك الحمد لله الخير الكثير وتقسو عليه من ناحية النفقات ويعيش عيش الفقراء ويراقب أصدقائه وأخدانه وأقرانه فإذا بهم بنفس المستوى أو أقل ويتمتعون، وأنت في هذا الموضع تبخل عليه، لماذا نرى أنه من الأمور اللازمة أن يتحمل الناس ثقل طينتي ويتحمل الناس قسوة ألفاظي، وبما أني أنا صديق لهم يجب أن يتحملوا؟ راجع نفسك يا أخي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وخالق الناس بخلق حسن. هذه الكلمة هذه أكبر دليل وشاهد على هذا الذي يقول لا أستطيع أن أغير طبعي، لأن خالق معناته أن المسألة فيها عمل منك أنت. وقال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم، شوف الحلم إنسان غضوب ويغضب من أدناه شيء، قال إنما الحلم بالتحلم. قالوا الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس كان من أحلم الناس، وكان إذا قام قامت بنو تميم لكلامه لكلمة واحدة، لأنه كان رأسا من رؤوسهم وكان من أحلم الناس. يسبه الرجل فلا يرد عليه من كثرة الحلم، حتى أن رجلا جاء إليه وقسى عليه بالكلام وقال له أنتهيت، ابتعد حتى لا يسمعك قومي فيؤذونك. وجاءه رجل يريد أن يختبر حلمه، قد بذل له رجل عطاء، قال إلا طمت سيد بني تميم أعطيتك 1000 دينار. فجاء فضرب الأحنف بن قيس فقال له لما فعلت ذلك؟ قال إن رجلا أعطاني على أن أضربك 1000 دينار. قال ماذا قال لك؟ قال إذا ضربت سيد بني تميم، قال لست أنا بسيد بني تميم، إنما سيدهم فلان أحد قومه. فذهب إليه ولطمه، فقام الرجل فقطع يده. قال الأحنف رحمه الله قال أنا الذي قطعت يده. قالوا للأحنف كيف تحلم على الناس؟ قال إني لأجد ما تجدون، يعني ما اللي تجدون من الغضب عندي. قال ولكني صبور. هذا يدلك على أن الإنسان حتى الأخلاقيات تكتسب أخواني، تكتسب خصوصا للذي يريد أن يزرع خيرا، والذي لا يريد أن يزرع خيرا على الأقل للدرجة الثانية يريد أن يذكر بخير حتى إذا مضى عن هذه الدنيا ترحم الناس عليه. ولذلك حينما تسمع فلان توفي والناس يثنون خيرا قل سأكون في مكانه، وإذا مات فلان من الناس وهذا صاحب طبع قاسي وسمع الناس يقولون استراح الناس من شره وهو بنفس الطباع يقول أعوذ بالله، إذا مت أنا سأكون مثل فلان، الناس يقولون ما يذكر الناس عنك. الناس ليسوا بملزومين أن يتحملوا سلبياتك، يجب أن يكون عندنا نقاء في التفكير. الإصلاح فيما بينك وبين الله حينما تصلح في عبادتك وقربك إلى الله يجب أن يؤثر في طباعك، يجب أن يكون هناك مفتاحا إلى قلوب الخلق، ولذلك تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام أثر هذا التأثير العظيم لولا أنه أنعم الله عز وجل وزكاه وإنك لعلى خلق عظيم. لما دخل على الغلام اليهودي وقال له يا بني قل لا إله إلا الله، انظر يا إخواني إلى عظم هذا الموقف. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، الرجل يحتضر الولد يبي يموت، فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه كأنه يستأذنه، ماذا قال اليهودي الكبير؟ قال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هل تظن هذه المرحلة وصلت حتى إن هذا اليهودي الكبير يقول لابنه أطع أبا القاسم بلغ هذا المنزل لو لم يكن هناك من النبي عليه الصلاة والسلام سعيا إلى الأسباب التي تجعله يصل إلى هذه القلوب؟ هذه المسألة يبد أن يكون المرء دائما ينظر إليها النظر الحقيقي. الناس يا إخواني الآن خصوصا في وقت الآن ضيق الصدور وضيق نفوس الناس، الناس لا تحتمل الكلمة، والناس تحتاج إلى أن يكون بينك وبينهم صلاح في الحال. فأوله الاستعانة بالله، وأنك تصلح ما بينك وبين الله في طريقة عبادتك. ومن هذه الوسائل التي تستعملها أن هذه العبادة ترجو فيها أن الله عز وجل يفتح ما بينك وبين الناس، ليس للدنيا، إنما تريد أن تزرع فيهم خير وتدلهم على خير من أجل أن تأخذ أجرهم. وكذلك يرجع عليك أنت برقة الطابع بالإحسان في المعاملة، من رآك استبشر، ومن رآك رأى زوال الهم بمجرد الجلوس معك. أمور كثيرة ودقيقة. مر النبي عليه الصلاة والسلام بموقف من المواقف التي فيها شيء من الهم عليه الصلاة والسلام، وخاصم نساءه، فجاء عمر رضي الله عنه، انظروا ماذا قال، قال لأقولن اليوم قولا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل الحديث هذا فيه أن من رأى في أخيه شيء من الحزن والهم أنه يسن إليه أن يحمل عنه. انظر إلى هذا التصرف لما قال هذه الفائدة عمر رضي الله عنه، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وحدثه ساعة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد اعتزل نساءه شهرا، فنزل عليه الصلاة والسلام حتى قيل له نزلت وقد أمضيت 29 يوما، قال الشهر هكذا، قد يكون يعني 29 وقد يكون 30. انظر الناس يحتاجون أحيانا إلى كلمة منك، الناس يحتاجون إلى إيواء عاطفي، الناس الآن يحتاجون إلى مسألة يوئيهم الإنسان بلفظه وقوله. لماذا قال بعض السلف كعلي رضي الله عنه قال من لانت كلمته وجبت محبته؟ الناس ما يبون منك العزائم، ما وإن كان هذا من الأمور الكمالية وهذه من المعاريف العامة، لكن الناس يحتاجون إلى ترحيبك على الوليمة وإن كانت قليلة أكثر من مسألة الوليمة. قد يصنع لك بعض الناس وليمة لكنه بثقل طينة وإنسان رسمي. المسألة ما هي سالفة معاريف، المسألة مسألة أنه كثرة الترحاب، كثرة الكلمة للناس حينما يتلقونك تتلقاهم بالبشر. ولذلك كان الحارث بن جزء رضي الله عنه الصحابي يقول يعجبني من القراء كل طليق مضحك، إنسان طلق وضحوك القراء بعد اللي هم أهل القرآن وأهل العلم، فما بالك الناس اللي ما عندهم نفع من كل جانب. يقول يعجبني من القراء كل طليق مضحك، وأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بوجه عبوس كأنه يمن عليك فلا كثر الله في المسلمين مثله. ما هي الفائدة؟ الفائدة زرع الخير. ما الذي يرجع إليك؟ يرجع إليك ثقل الميزان. إذا لابد أن نعرف أن مسألة الإصلاح بينك وبين الله لها أثر، لأنك بتتبع النصوص ستتغير حالك، وإذا تغيرت حالك بقى لك الذكر الحسن. وممكن أن الإنسان يمضي عن هذه الدنيا ويذكره الناس بخير، يترحمون عليه. كم من الناس الآن صار لسنوات وهو توفي وبعضهم لم يلتقي به ولا يعرفه، وكلما ذكره قال رحمه الله، سيرته طيبة، سيرته عطرة، كل ما نمر في مجلس والناس يذكرون بخير. والآخر إما أنه ذهب إلى طي النسيان، وإما أنه كل من كان في بجانبه ممن عاشروه في حياته لا يوجد أحد من الناس إلا وقد صار بينه وبينه موقف سيء، فلا يذكر منه إلا كل شيء. صحيح ممكن ما يدعو عليه لأنه ما صار بينه وبين شيء، لكن يجد في نفسه عليه. لذلك الإصلاح فيما بينك وبين الله تكون من ثمراته أن يصلح بينك وبين الناس، يكف الله عنك شر الناس، يكف الله عنك مكر الناس. يعني حتى العواقب تأتي بعد ذلك، تأتي عواقبك قليلة. لو أنه جاء يريد أن يعتدي عليك وقد أصلحت فيما بينك وبين الله ولجأت إلى الله في كل أحوالك، أراد أن يعتدي عليك اعتداء لا تدري عنه بظلم وما شابه ذلك، تجد من الناس من يكفه عن ذلك، يقول لم يتعرض إليك، لم يتكلم عليك، لم يتناولك. ولذلك كان السلف يتكلمون عن مسألة الحليم كعلي رضي الله عنه، ويوصي الناس بالحلم. قال إن من أعظم فوائد الحلم أن يكون للحليم أنصارا من الناس، يجون الناس لأنه ليه معروف أن هذا ما يغضب على حد، ولا أنه بينه وبين الناس مشادات، ولا بينه وبين الناس خصومات. فأثرت هذه العبادة ونقاء السريرة والعمل فيما بينه وبين الله واللجوء إلى الله، هذه كان لها أعظم الآثر. ومن أصلح آخرته كفاه الله أمر دنياه. الآخرة إخواني سيأتيك منها ما قدر لك رغما عنك، رغما عنك. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رزق أحدكم أشد طلبا له من أجله. إذا كنت تشك بالموت شك بالرزق. أما ترون بعض الناس مات أبوه وهو فقير معدم وفجأة اكتشف أن له ميراث، وبعض الناس مات أبوه وجاءت إليهم دية كبيرة، وبعض الناس جاءه رزق من حيث لا يحتسب ولا يعلم. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وطأ امرأته في نهار رمضان وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فأين له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع رغبة؟ قال والله لا أجد. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال والله لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله لا أجد، وليس بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. شوف هو جالس، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام بزنبيل تمر، زبيل مليان تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذه فأطعمه أهلك. يقول أهل العلم في هذا الحديث في هذه الفائدة الأخيرة خذه فأطعمه أهلك، كيف أن هذا العبد جاء ليستفتي عن مشكلة تخصه، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام فقره وهو جالس جاءه رزق من حيث لا يشعر ولا يحتسب. ولذلك قد يأتي الرزق للعبد وهو لم يبذل فيه شيء، منا من الله وعطاء من الله. هذه الدنيا سيأتيك ما قدر لك منها، ولذلك الهم الذي تجعله بين عينيك دائما هو الهم الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. السلف كانت لهم كتب في العقائد ومع ذلك لهم كتب في مدح التجارة. الآجري رحمه الله له كتاب الشريعة في العقيدة ومن علماء المسلمين، ومع ذلك له كتاب في مدح التجارة، لأن التجارة إذا اتقى الإنسان ربه عز وجل تكفك عن سؤال الناس، وأن يضع الإنسان قدره عند الناس ويكون كافلا لنفسه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يسأل عن الرجل هل له من حرفة، فإذا قيل له لا سقط من عينه، ما كان يقول للناس خلاص انت تعبد واجلس وكذا. صحيح ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الهدف الأعظم هو ما عند الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله، وجاءت له الدنيا بحذافيرها. قال ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الإنسان همه الآخر، ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة تأتيه. ولذلك انظر إلى حال السلف، وهذا من الابتلاء. أبو بكر رضي الله عنه كانت تأتي إليه الدنيا ويرفضها، وعلي رضي الله عنه كانت تأتي إليه الدنيا ويرفضها ويقول يا دنيا تزينت لي غري غيري، طلقتك ثلاثا كما حدث عنه بعض السلف قال ولقد رأيته وقد قبض لحيته في آخر الليل وهو قائم للصلاة ويقول بينه وبين نفسه يا دنيا تزينت لي غري غيري طلقتك ثلاثة لأنه وصل إلى الخلافة رضي الله عنه ومع هذا المكان العالي الذي وصلوا إليه لم يشغلهم عن أمر الله عز وجل ولم يشغلهم عن طلب الآخرة بل كانوا في الليل رهبان وكانوا في النهار فرسان وكانوا من أكثر الناس نفقات ومن أكثر الناس صدقات ومن أكثر الناس عطاء رضي الله عنهم وجاء التابعون فقد أخذوا بمثل هذه السيرة وذلك المرء دائما يجعل الهم الأعلى هو هم الآخرة ومعاملاتك حتى تستقيم مع جميع الناس اجعل همك فيها الآخرة في عطائك اجعل همك الآخرة وفي معاملتك مع الخلق اجعل همك الآخرة الدنيا ستأتيك إن كتب الله عز وجل لك منها شيء وهذه أرزق والله عز وجل حكيم فيما يعطي وذلك بعض الناس قد يدخل مشروعا قليلا فيفتح الله عز وجل عليه سيلا من السماء وبعضهم يدخل من مشروع إلى مشروع ومع ذلك لا يحصل منه شيء لحكمة ما يمنع الله عز وجل عنك شيئا إلا لحكمة فقد يكون فيها طغيانك وقد يمنع الله عز وجل الدنيا من أجل مصلحة العبد وقد يفتح الله عز وجل الدنيا على عبد فتكون له بلاء وفتنة ولذلك لما انتهت غزوة حنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقسم الغنائم فأعطى عيينة بن حصن 100 ناقة كان يتألف قبائل العرب عليه الصلاة والسلام يتألفهم على الإسلام فأعطى عيينة بن حصن لأنه كان أمير قبيلة وأعطاه 100 ناقة وأعطى ابن مرداس 100 ناقة وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة فعتب عليه الصحابة الأنصار رضي الله عنه وكأنهم وجدوا في أنفسهم شيء وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم فيعطيهم ويتركنا 100 ناقة كل واحد مو 100 عجة عليه الصلاة والسلام من عطائه الكبير فلما جاء إليه الصحابة قال أتجدون علي في لعاعة من الدنيا أتألف فيها أناسا على الإسلام لأنه كان يتألف بهم يثبتون لأن وراهم قبائل وراح تدخلوا ويشوفون لأن ذلك لما كانوا يرجعون القبائلهم يقول بعضهم جئناكم الرجل أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والثاني يقول جئتكم الرجل ما سئل شيء فقال لا حتى إن رجل سأله غنما سدت ما بين جبلين عليه الصلاة والسلام فسأله قال له بهذه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الغنم كلها واستاقها فلما جاءوا الصحابة يقولوا له قال ألا ترضون أن الناس يذهبون بالإبل والشاه وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا سمعنا قالوا الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن بل هذا خير لنا وأفضل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم مقولة قال إني لأعطي أقواما وأدع آخرين مخافة أن يكبهم الله في النار يعني معناته أني يوم عطيتهم هذه ثبتهم لأنه ممكن أنهم يفتنون وإني لأعطي أقواما وغيرهم أحب إلي منهم العطاء ما هو دليل قال وإني لأعطي أقواما وأكل أقواما لما في قلوبهم من القناعة والغنى منهم عمرو بن تغلب سمى عمرو رضي الله عنه يقول عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال والله ما وددت أن لي بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت عليه الشمس لما فيه من القناعة رضي الله عنه وعلم مقدار الكلمة زكاه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هذه الدنيا الإنسان يأخذ منها بطرف وما في بأس لكن لا تشغلك عن الآخرة لأن الآخرة هي القضية المهمة الآخرة هي التي ينافس إليها الآخرة هي التي تعمل إليها وهي أيام ستقضيها في هذه الدنيا موتنا شباب أو كبار أو صغار هذا عند الله ولذلك الإنسان يحسن المعاملة فيما بينه وبين الله لأنه لا يدري بساعته التي سيرحل فيها عن هذه الدنيا يلبس الثياب ولربما ينزعها هو أو ينزعها عنه المغسل هذا لا يدري الإنسان ولذلك الهم الأعظم الآخر والدنيا يجعلها مطية إلى الآخر إذا جاءه شيء من المال يستمتع به من غير مخيلة ولا إسراف لا يعيش عيش البخلاء يجمع وغير الموقنين الذي يمضي حياته ويقضي حياته في جمع الدنيا من أجل أنه يجمع 20 سنة حتى أنه بعد 20 سنة يريد أن يستمتع بهذا المال ويقول بعد أن أجمع وأصل إلى رصيد معين سأستمتع به فإذا به قد جاءت إليه المنغصات وجاءت إليه الأمراض وجاءت إليه الأشغال، لا هو الذي استمتع في وقت الشيء في وقته، ولا هو الذي استطاع أن يستثمر به شيء، ولا هو الذي بذله إلى خير. ولذلك الذي ينافس عليه فعلا هو مسألة الآخرة، وصية جميلة، وصية عظيمة. ولذلك كان السلف والعلماء يكتب بعضهم إلى بعض بها، ويوصي بعضهم بعضا بها، من أجل ما فيها من الغايات العظيمة والعبارات الجميلة التي كرسوها وطبقوها بالعمل. فحينما تنظر إلى سيرتهم رحمه الله تجد أنهم ساروا على ذلك ليس من باب الكلام والتنظير، وإنما من باب الأفعال والتقرير. ولذلك خلد الله عز وجل أسماءهم، وخلد عباراتهم التي تتناقل من عصور عظيمة، تجد أن الناس إلى العصر الحالي يستدلون بقول فلان وفلان، وما كان هذا والله أعلم إلا لنقاء السرائر، ولأنهم توصلوا إلى الله عز وجل بطريق يحبه، فكان من مكافأتهم جزاء وفاقا أن خلد الله عز وجل أسماءهم، وجعل على كلامهم النور، ويترحم الناس عليهم جيلا بعد جيل، وكان سببا في رفع درجاتهم ومنزلتهم عند الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.